إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل علاء عرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية، والذي علا في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، سبحانه ولا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعا فتمم مشيئته وأوضح حكمته، فدل على ألوهيته. وأشهد شهادة حق وقول صدق بإخلاص نية وصدق طوية أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه وخاصته وصفيه، ابتعثه إلى خلقه بالهدى والبينات ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ضيوف الرحمن بقرية العواونة مركز إهنسيا بمحافظة بني سويف، حيث نقدم لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم هذه الأمسية الدينية. أيها الأخوة المؤمنون، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الطيب أن نحيا في رحاب كتاب الله، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقشعت الأصوات للرحمن

ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي. الله يكرمك يا شيخ، كريمة من القرآن. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نفت عليك ديه، نفت عليك يا رب الشيخ. والله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. الله أكبر، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله الله، وعصى بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية قطوف غابانية قلوا واشربوا بنيئا قلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الغالية بسم الله يا الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية الطيبة من القارئ الشيخ حسين الزاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الطيبة والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ضيوف الرحمن بقرية العواونة مركز إهنسيا بمحافظة بني سويف. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى في رحاب العلم والعلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الوهاب، اصطفى الأمة المسلمة لوراثة الكتاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب شفيع الأمة يوم الحساب، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. إن حديثي إليكم بصفة عامة وإلى شبابنا بصفة خاصة عن منزلة العلم في الإسلام، وقل رب زدني علما. إن أول آية أو أول كلمة من كتاب الله لم تدعو إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام، ولكن أمرت بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالرجاء في الشباب أن يقرأوا القرآن وأن يأخذوا العلم من المصدرين الصافيين. فلسنا بهائم تجر، ولسنا آلات تدار، ولكن لنا عقول نفكر بها. إن القرآن الكريم دواء لكل داء، والقرآن الكريم في سياحة علمية عن قيمة العلم في الإسلام. وقال في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما من هدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرده البخاري بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإذا كان من عطاء القرآن وعطاء القرآن لا ينفذ، أيها الشباب كونوا وقودا للسلم والسلام، لا تكونوا وقودا للتفجيرات والتقتيل والتخريب. إن الله نهى على قوم فقال في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال في سورة الجاسية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إن القرآن يأمر هذه المجتمعات بوحدة الصف لا أن نتفرق إلى جماعات وفرق وطرق. إن الآية واضحة في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله يحكم في سورة الشورى: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الشباب، كونوا سلما ومرآة طيبة لدعوة الإسلام في الأمان المجتمعي. اللهم اجعل مصر في أمن وأمان، اللهم اجعل مصر في ضمانك وشعبها في أمانك. وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وكانت بين فقرات هذه الأمسية الطيبة والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ضيوف الرحمن بقرية العواونة مركز إهنسيا بمحافظة بني سويف. أيها الإخوة المؤمنون، وما زال مداد العلم بيننا، فالآن يطيب لنا أن نحيا في رحاب هذه الكلمة من فضيلة الشيخ صلاح الصدفي من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، من حمد نفسه فخاطب عباده فقال لهم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وصل مولاي وسلم وبارك على خير خلقك أجمعين، من قلت فيه وجعلت صدره مشروحا، فخاطبته فقلت فيه: ألم نشرح لك صدرك. من هو ذلك؟ وكيف الشرح في الصدر؟ وما معناه؟ إنه رسولكم عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده. قال فيه رب العزة: فإنك بأعيننا. قال فيه رب العزة: ما زاغ البصر وما طغى. قال فيه ربنا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رسولكم صلوات ربي وسلامه عليه هو الصادق الأمين. من هو رسول الله؟ كلنا نكلم بعضنا البعض ولا ندري عن شكله ولا عن صفاته ولا عن فعله. إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما أورد العلماء كالطبري والفيروز آبادي والشمائل المحمدية للترمذي وصفوه فقالوا فيه أن شعره كان أسود، ليس أنه أي مرسل أي ناعم دهني، وليس شعرا خشنا مجعدا، أي شعرا بين هذه الصفة وتلك، أي شعرا وسطا. وإن جبينه كان أبيضا يخلو من الشعر هو وصدغيه، وكانت أذنه تظهر من بين شعره كأنها لؤلؤ، وكان عنقه كأنه إبريق فضة، وكانت حاجبيه أو أنها ما نراها كأنها الهلال إذا رأينا. أما عيناه فكانت الحدقة سوداء، والبياض مشرب بحمرة من كثرة قيام الليل. أما الرموش فكانت غزيرة طويلة مسودة كأن بها كح. وأما الأنف فكانت مستوية لا بالحادة ولا بالمقوسة. وكان أسيل الخدين، أي ليس فيهم أجزاء مقطعة أو صعود وهبوط، أي أسيل الخدين. وكان وجهه مستديرا، كان الصحابة ينظرون إلى القمر وإلى وجهه فكان الوجه أضوأ من القمر. وما تملوا من رؤياه وما شبعوا حتى قبض من بين أيديهم. صلوات ربي وسلامه على خير خلقه وعلى نبيه وعلى الواردين على حوضه، صلاة ترضي ربنا عنا ويرضى بها المصطفى لنفسه، وندخل بها الجنة ونلقاه غير راغبين بغيره عما سواه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلينا وعليكم السلام من الله، وغفر لنا ولكم وللجمع الكريم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ صلاح الصصفي من علماء وزارة الأوقاف، طاف بنا خلالها حول صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله الذي قال لنا فضيلة الشيخ بعضا من صفاته الخلقية، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه قائلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يطيب لنا الآن أن نحيا في رحاب الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ سلام الريدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أنواره لمعت في الكائنات كشمس في السماء طلعت، واصغى لمدح نبي جل خالقه، واصغى لمدح نبي جل خالقه لولاه ما كانت الأنوار قد سطعت لولاه ما كان ملك الله منتظما لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كل قد افتتحت قد كان نورا ولا لوح ولا قلم قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إلا وقد رفعت قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إلا وقد رفعت ولا جنان ولا جنان ولا نار الجحيم ولا عرس وفرس ولا حجب قد انتصب قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إلا قد رفعت ولا جنان ولا نار الجحيم ولا عرش وفرش ولا حجب قد انتصبت ولا نجوم ولا شمس ولا قمر اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ سلام الريدي، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ضيوف الرحمن بقرية العواونة مركز إهنسيا بمحافظة بني سويف. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم على عرابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.